السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد سبق تقسيم العقود باعتبار موضوعها إلى ثلاثة أقسام، إلى عقود تبرعات وعقود معاوضات وعقود توثقات، وسبق تقسيمها كذلك باعتبار حال العاقدين إلى أربعة أقسام، وباعتبار الزمن كذلك إلى ستة أقسام. كل تلك العقود التي سبق شرحها وذكر أركانها كان الكلام الماضي عليها إذا كانت مفردة، وسنتحدث الليلة في جمع العقود في صفقة واحدة، وهذا أمر مهم لحاجة الناس إليه اليوم، ولأن أكثر العقود التي تجرى في عالمنا اليوم يقل فيها العقود المفردة، فأكثرها جامعة من اتفاقيات متنوعة. فأقول إن الأصل في العقود الجواز، وهي غير محصورة في هذه التي وردت تسميتها بالنص، بل الأصل الجواز فيها، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده ما ينظم علاقاتهم وبين ما هم بحاجة إليه من الأمور، والفرق واضح بين التعبدات والمعاملات. فالتعبدات يقصد بها التقرب إلى الله تعالى وطلب مرضاته، والله تعالى لا يمكن أن يصل إليه عباده بنفع ولا بضرر، ولذلك جاء بالحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلا يمكن أن يتقرب إنسان إلى الله تعالى إلا بما شرع وبين وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا بكل عبادة لم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي باطلة مسؤولة على صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك العقائد، فإن الإنسان لا يمكن أن يرى الله تعالى جهرة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولا يمكن أن يكون له مثل، فهو سبحانه وتعالى قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يمكن إذن أن يثبت له ولا أن يعتقد إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، إذ لا دخل للعقل في مثل هذه الأمور، لأن العقل إنما يتعلق بالمحسوس الذي تدركه الحواس، أو بما يعرف الإنسان له نظيرا ومثلا حتى يقيسه عليه، والله تعالى لا مثل له ولا تدركه الأبصار. فلم يبقى إذن إلا الاستسلام للنصوص في هذا الباب وعدم تعديها وتجاوزها. أما ما يتعلق بالمعاملات، فإن كل إنسان أعطاه الله تعالى من العقل ما يطلب به مصالحه ويسعى به للوصول إلى رغباته، وهم في ذلك متفاوتون تفاوتا كبيرا، وما من أحد إلا وهو راض عن الله بعقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. وبهذا يطلب كل إنسان مصالحه ويدفع المضار عن نفسه ما استطاع، وبذلك يستطيع الإنسان أن يدرك ما هو في صالحه من المعاملات وما ليس في صالحه، إلا أنه لا بد من تقييد ذلك بدفع المضرة العامة عن الناس، لئلا يطلب من هو أقوى مصالح نفسه ويهجر مصالح الآخرين. فلا يمكن أن تستغل الفرص في الفقراء حتى يشترط عليهم في العقود أو يوضع لهم فيها ما هو مناف لمصلحتهم من أجل المبالغة في مصالح الأغنياء، لما في ذلك من إهدار كرامة الإنسان وانتهاز الفرص للتضييق عليه. فاحتيج إذن إلى وضع ضوابط شرعية للتعامل، وهذه الضوابط بعد الأصل الذي قلناه، فالأصل في الأمور في العقود والمعاملات كلها الجواز، إلا ما فصله الشارع كما قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فما فصله الشارع وجاءت النصوص فيه بتحريم أو نهي فهو على ذلك، ولا شك أن المصلحة فيه هي ما ذكر من مراعاة حقوق الجانب الأضعف وحمايتها. ثم بعد هذا يبقى أن العقد قد يكون في ذاته صحيحا مباحا، ولكنه إذا ارتبط بعقد آخر تغير واقعه واستحال إلى هيئة جديدة. فكثير من العقود بالشروط وباجتماعها بعقود أخرى تنقلب عن حقائقها وتتغير هيئاتها بالكلية، فلذلك احتيج إلى بيان حكمها عند الاجتماع، فهو يختلف عن حكمها في الانفراد. فلذلك جاء البحث الفقهي في اجتماع العقود. وخلاصة ما للفقهاء فيه من أقوال أن لدينا ثلاثة ضوابط، إذا تحقق واحد منها امتنع الجمع، وإذا لم يتحقق واحد منها حل الجمع بين العقود. فالضابط الأول عدم النهي الشرعي، فإذا نهى الشارع عن الجمع بين عقدين فإنه لا يحل الجمع بينهما، لأن النهي يقتضي التحريم. ومثال ذلك ما أخرج أصحاب السنن ومالك في الموطأ وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. فجمع البيع والسلف حرام، والبيع هنا ليس مقصورا على البيع الاصطلاحي، بل المقصود به كل عقد فيه مكايسة. فالبيع والسلم والصرف والشركة والمضاربة كلها لا يحل، وكذلك الإجارة والكراء كلها لا يحل جمعها مع السلف في صفة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. ووجه النهي هنا أن السلف يقتضي أن الإنسان مضطر ومحتاج، ولذلك جاء يطلب ما يسد به عوزه. والبيع الأصل فيه الخلو من الضغط، أن يأتي الإنسان يريد إعمال عقله مع الطرف الآخر، كل واحد منهما يريد الربح. فإذا كان أحدهما مسلطا عليه سيف السلف وهو سيف الحاجة، فليس حرا في تصرفاته كالمكره، فلذلك يكون مغبونا في صفقته. ومن أجل هذا حرم الشارع اجتماع بيع وسلف. وأيضا فإن الجمع بين البيع والسلف يقتضي أن يجر السلف نفعا، ومن المعلوم أن من أمهات الربا أن كل سلف جر نفعا فهو ربا. فإذا قال الإنسان لآخر أبيعك داري هذه بعشرين مليونا على أن تقرضني خمسة عشر مليونا، فيدفع له 35 مليونا، 20 مليونا من هذا من الدار، وخمسة عشر مليونا قرض أي سلف. فهنا الذي باع الدار يحتاج إلى هذه النقود، وسيف الحاجة مسلط على عنقه، والذي أقرضه واشترى منه الدار لم يكن ليقرضه لولا أنه رابح في الدار، فيعلم أن هذا الثمن أقل من ثمنها، فلذلك هو رابح. إذا عادت إليه نقوده التي دفع ومع ذلك ملك الدار فسيبيعها بأكثر من هذا، فهو رابح هنا، وبهذا ربح من السلف، لأن السلف جر له نفعا. فإذا هذا الجمع بين بيع وسلف لا يجوز. ومثله أيضا أن يكون البيع والسلف من جهتين مفترقتين، فيقول له بعتك داري هذه بعشرين مليونا وأقرضك خمسة عشر مليونا إلى أجل، فأحدهما منتفع انتفاعا كليا والآخر دافع دفعا كليا، وليس بينهما تداخل بخلاف الصورة الأولى. فهذه الصورة الرجل الذي باع الدار وأقرض زيادة على ثمنها أيضا منتفع، لأنه باع الدار بأكثر من ثمنها، فهو لم يكن ليقرضه لو لم يشتري منه الدار، لكن علم أنه سيبيع هذه الدار بأكثر من ثمنها، وأراد تشجيع المشتري على ذلك بإقراضه قرضا، فهو بهذا منتفع، وكل سلف جر نفعا فهو ربا. وهكذا في هذا النوع من التبادلات التي تظهر فيها الحاجة من وجه، فيكون الإنسان غير ماض في تصرفه لحاجته، فسيف الحاجة مسلط على عرقه. إذن هذا هو الضابط الأول. وهذا الضابط له صور أخرى غير بيع وسلف، فقد أخرج بعض أصحاب السنن وكذلك مالك في الموطأ بلاغا وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وقد اختلف أهل العلم في معنى بيعتين في بيعة، ولكن كل أقوالهم تعود إلى هذا الضابط، وهو جمع عقدين في اتفاقية واحدة. وهذان العقدان ليسا مثل العقدين السابقين، لأن العقدين السابقين سلف وبيع، فهما مختلفا الحقيقة والشكل. أما هذا الحديث ففيه الجمع بين بيعتين في بيعة واحدة، وقد اختلف أهل العلم في معناه، فذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في جمهور أقوالهم إلى أن صورة بيعتين في بيعة أن يقول له بعتك هذه الدار ب20 مليون شريطة أن تشتري مني دارا أخرى ب10 ملايين مثلا، تشتري مني هذه الدار الأخرى ب10 ملايين، فهذا بيع فيه شرط لبيع آخر، فباع إليه الدار واشترط عليه أمرا آخر. وهنا يعود هذه الصورة تعود إلى سابقتها، لأنه باع إليه هذه الدار بثمن أغلى لرغبته فيها واستغل رغبته فيها، فباع إليه أخرى لا يرغب فيها بأكثر من ثمنها. وهنا السيف المسلط ليس سيف الحاجة وإنما هو سيف الرغبة، فهو راغب في هذه الدار والأخرى لا يريدها، فشرط عليه شراءها معها. ومثل ذلك جمع البضائع المختلفة كالردي والجيد، فالإنسان يأتي بتجارة رفيعة وبتجارة فيها نقص وخراب، فيربط بيع هذه ببيع هذه، فيقول أبيع هذه الأجهزة أو هذا الجهاز أو هذه السيارة بشرط أن تشتري مني معها هذه الأخرى، سواء جمعهما في الثمن فلم يحدد منابع ما لكل واحدة منهما أو أفرد لكل واحدة ثمنا فلا فرق عند هؤلاء. وعلى هذا فيخرج من هذه الصورة بالاتفاق جمع سلعتي رجلين أقصد بثمن واحد. فإذا اشترى إنسان سيارتي رجلين، هذه السيارة لفلان وهذه لفلان، فاشتراهما هذا التاجر من البورصة بثمن واحد، اشتراهما معا ب4 ملايين، لا يدرى هل هما على السواء، هذه لها مليونان وهذه لها مليونان، أو هذه لها 3 ملايين وهذه لها 1 مليون، فهذا مقتضي للخصام والنزاع، وقد سد الشارع كل سبب في العقود يؤدي إلى النزاع والخصام. فلذلك لا يحل جمع سلعتي رجلين بثمن واحد أبدا. ويبقى إذا كان الشخص وكيلا مثلا عنهما معا فأقدم على ذلك فالعقد فاسد، لكن هل يرد أو يضمنه البائع؟ فقد قال بعض أهل العلم وهم الحنفية يصحح البيع بعد حصوله، فيكون الوكيل قد ضمن السيارتين معا كلتاهما بسعر مثلها لصاحبها، ويكون البيع مع المشتري عقدا عقده هو لنفسه، كأنه هو اشترى السيارتين من مالكيهما بثمنهما المعهود وباعهما بهذا الثمن الذي وجده. وجمهور العلماء على بطلان هذا العقد بالكلية، ولذلك قال خليل رحمه الله كسلعتي رجلين بكذا، فعد ذلك مما فيه اجتماع هذا النوع مما لا يحل جمعه في الصفقة الواحدة. وهذا التفسير الذي فسر به الحنفية والشافعية والحنابلة بيعتين في بيعة يقتضي أن كل شرط يزيد في العقد من غير مصلحة لأحدهما يتضمن عقدا آخر فهو مبطل للعقد، سواء كان ذلك نكاحا أو بيعا أو غير ذلك. فإذا قال له أزوجك ابنتي شريطة أن تشتري داري بكذا، أزوجك ابنتي على كذا شريطة أن تشتري داري بكذا، فهذا العقد باطل عند الشافعية والحنابلة والحنفية، وهو جائز عند المالكية لأنه حدد لكل منابه، فالصداق متميز عن الثمن، بخلاف ما لم يكن فيه تميز، كما إذا كان العقدان مثلا نكاحا فحصل الشغار، والشغار له 4 صور، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، فالشغار أنكحتك ابنتي بلا شيء على أن تنكحني أختك أو ابنتك بلا شيء، فهذا صريح الشغار وهو حرام قطعا لما فيه من إسقاط الصداق في كلا العقدين. والصورة الثانية هي وجه الشغار، وهو أن يقول أنكحتك ابنتي بكذا على أن تزوجني ابنتك بلا شيء، أو أنكحتك ابنتي بلا شيء على أن تزوجني ابنتك بكذا، فهاتان الصورتان حرام أيضا لأن إحدى المرأتين يسقط صداقها، فكان العقد حراما. كذلك الصورة الرابعة هي إذا قال أنكحك ابنتي بصداق قدره كذا على أن تنكحني ابنتك بصداق قدره كذا، فحدد لكل واحدة منهما صداقا، فهذا جائز عند المالكية حراما عند الشافعية والحنابلة والحنفية، لأنه يقتضي صفقتين في صفقة واحدة. والمالكية نظروا فقط إلى جهة الصداق، فما دام الصداق محددا فقد تم كل عقد من العقدين بكامله، كل عقد من العقدين توافرت أركانه وحصلت شروطه فكان صحيحا. والحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن هذا قد جمع بيعتين في بيعة، ومعنى البيع عندهم أعم أي العقد مطلقا، فيرونه حراما. أما المالكية ومثلهم ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة فقد فسروا بيعتين في بيعة بأن يبيعه داره بثمن قدره كذا عاجلا إذا كانت حالة، وبثمن قدره كذا إذا كانت مؤجلة، فيفترقان دون أن يحدد الثمن. يقول بعتك هذه الدار إذا كنت ستدفع الثمن حالا الآن فهي بعشرة ملايين، وإذا كنت ستدفعه مؤجلا فهي باثنى عشر مليونا. فهذا العقد عند المالكية هو بيعتان في بيعة، فقد افترقا على التردد ولا يدرى بأي الثمنين أخذا، ويمكن أن يموت أحدهما الآن فيبقى النزاع مع ورثته. فلذلك رأى المالكية أن الحديث منصب على هذه الصورة، ووافقهم على ذلك ابن تيمية وابن القيم، فاختار أن هذا العقد هو بيعتان في بيعة واحدة. أما النوع الآخر فهو بيعتان وليس في بيعة واحدة، بل اجتمعا معا في وقت واحد، ولا حرج، فكل وقت يحصل فيه كثير من البيعات والعقود، والتاجر الواحد قد يقف في محله فيساومه مشتري في هذا، ويساومه آخر في هذا، ويساومه آخر في هذا، فيعقد البيع مع الجميع في نفس اللحظة، فلا يسمى ذلك بيعتين في بيعة، وهو جائز بالإجماع. فإذا الراجح، لعل الراجح في تفسير بيعتين في بيعة هو مذهب المالكية، أن المقصود بها التردد في العقد بأن يحدد ثمنا حالا وثمنا مؤجلا ويعقد على ذلك دون بيان، فيبقى التردد حاصلا بينهما، لا يدري داره بيعت بعشرة ملايين أو باثنى عشر مليونا. كذلك أخرج أحمد في المسند، والبزار كذلك في مسنده، والطبراني في الكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة، وقد فسر ذلك الصحابي الراوي له بنفس ما فسر المالكية به حديث بيعتين في باعة، أن يبيعه بثمن حال معين أو بثمن مؤجل معين، ويفترقان دون تحديد أي الثمنين. وهذا تفسير من الراوي، وتفسير الراوي مقدم لدى كثير من الأصوليين على غيره، ولكن الحنفية لا يعتبرون تفسير الراوي، فيقولون العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، فرأيه هو رأي رجل يؤخذ منه ويرد، وما رواه هو المعتبر لأنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما رواه دليل وما رآه اجتهاد، ومن هنا يؤخذ بما رواه ويترك ما رأى إلا إذا وافق ما رآه الإنسان ما دل عليه دليل آخر. وعموما فالصفقتين في صفقة، حديث الصفقتين في صفقة أعم من حديث البيعتين في بيعة، لأن البيعتين في الأصل يختص بما كان فيه مماكسة أو مكايسة من الطرفين، والصفقتين في صفقة يدخل فيهما لا مماكسة فيه ولا مكايسة، كنكاح وبيع ونحو ذلك. والضابط الثاني من هذه الضوابط الثلاثة هو أن لا يتوصل بالجائز إلى الممنوع، أي أن لا تسد ذريعة مغلقة، أن يكون العقد جمع بين عقدين من أجل التوصل بالجائز منهما إلى ما لا يجوز. وذلك مثل العيلة عند الحنابلة والشافعية، وهي التي تسمى بعقد التورق، فأنت مثلا لديك محل تجاري في السوق وفيه 30 طنا من السكر، فيأتيك آت فيقول اشتري منك هذه الأطنان بكذا وكذا مثلا بمبلغ محدد تتفقان عليه وهو أغلى من سعر السوق، ثم تشتريها أنت منه بمبلغ أقل في صفقة واحدة، فهذه الصفقة حرام بالإجماع عند جميع العلماء لما فيها من إلغاء الوسط، فالوسط بين الطرفين ملغم، وقد قال مالك انظر إلى اليد السابقة بالدفع فإن عاد إليها أكثر مما دفعت فمنع، فهذا الذي أتى ليشتري السكر لا يريد هذه البضاعة، إنما يريد النقود، ولذلك باع البضاعة بأقل من ثمنها باتفاق مع البائع في نفس الجلسة. والبائع يعلم أن بضاعته لا تخرج من ملكه فهي في محله وستبقى كذلك يبيعها عشرات المرات وهي مكانها. يشتريها هذا بثمن ويشتريها منه هو بثمن أقل ثم يبيعها لآخر بثمن أعلى ثم يشتريها منه بثمن أقل وهكذا. فالواقع أن هذا الشخص إنما ربح من تأجيل النقود، فالثمن المؤجل تأجيله هو وجه ربحه هو، ومن هنا فهو يربح من الزمن لا من البضاعة. وقد سبق أن الزمن لا يحل الربح منه لما فيه من ربا النساء. ولهذا فهذا النوع من الحيل لا بد من بيان الحذر منه، لأن كثيرا من الناس يظنون أن النصوص حرفية فيقتصر على ما ورد النص فيه من أمور الربا، وما لم يرد النص فيه يحتال عليه. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حين حرمت عليهم الشحوم جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. فقد حرم الله الشحوم على اليهود فجملوها أي أذابوها وباعوها فأكلوا ثمنها. والله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهذا النوع هو احتيال على الانتفاع بالشحوم. هم لا يأكلونها مباشرة لكن يأكلون ثمنها، فما الفرق بين أكلها وأكل ثمنها؟ فهذا حيلة وهي ممنوعة. ومع هذا لا بد من ضبط الحيلة، فإن بعض الأمور التي نبين فيها حلولا شرعية ليست من باب الحيلة ولكنها قريب منها. إذا كان الإنسان لا يريد التجاسر على الحرام ولكنه يريد أن يوقع عقدا ولو كانت صورته تشبه صورة عقد محرم وهو تجافى عن محل التحريم وتباعد عنه، فهذا لا يسمى حيلة. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بالجنيب من تمر خيبر، والجنيب أحسن التمر، قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا، إننا لنشتري المد من هذا بالمدين من الجمع. فقال: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. وبين أن هذا هو الرماء، والرماء هو الربا. فهنا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحيلة، حينما أمره أن يبيع الجمع بالدراهم وأن يشتري بالدراهم جنيبا، فقد بين له الصورة التي يتوصل بها إلى العقد الجائز، ونهاه عن العقد الحرام. فالعقد الحرام هو أن يبيع هذا النوع الجيد من التمر بضعفه من النوع الرديء، فهذا حرام. لكن إذا باع النوع الرديء بالدراهم ثم اشترى بالدراهم النوع الجيد فلم يحتل على الربا، بل عقد عقدا صحيحا لا إشكال فيه وليس فيه أي تحايل، وباع الرديء ليربح منه القادرون عليه. فمن الناس من لا يقدر إلا على شراء البضائع الرديئة، وقد فتح لهم الشارع هذا الباب، ومنهم من لديه طاقة شرائية أكبر من ذلك فتتعلق نفسه بالبضائع العالية، فلذلك أتيحت لهم فرصة شرائها أيضا، لكن جعل الوسيط في التبادل ثمنا وهو النقود، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. وعلى هذا فما ذكرناه فيما يتعلق بتحويل العملات هو من هذا النوع، وليس هو من باب الحيلة للفرق الشاسع بين الأمرين. فالحيلة قصد بها أكل الربا وتلبيس ذلك، أن يأكل الإنسان ربا ويلبس عليه. وهذه الطريقة عقد الإنسان فيها عقدين مختلفين كل واحد منهما جائز، وتوصل بذلك إلى غرضه المباح، فلم يقع فيه ربا ولا في منهي عنه شرعا. والضابط الثالث من هذه الضوابط هو ألا يختلف معنى العقدين ولازمهما، فإن الشريعة المحمدية جعلت لبعض العقود لوازم وأباحت فيها في بعضها ما لم تبح في غيره، فدل ذلك على اختلاف معانيها وتباين مراداتها. فالنكاح مثلا تقصد به المكارمة، والمرأة ليست بضاعة تباع وتشترى، بل إنما يتقدم إليها الخاطب فيقدم الصداق نحلة أي هبة وعطية وإكراما، فليس الصداق ثمن للمرأة، وإن كان يشترط فيه ما يشترط في الثمن من ناحية معرفة عدده وكيله ووزنه إلى آخره حتى يكون مضبوطا لئلا يقع فيه الغرر، لكن ليس معنى ذلك أنه ثمن للمرأة. ولذلك لا بد من الانتباه إلى قول خليل رحمه الله: الصداق كالثمن، المقصود بذلك في وجوب ضبطه ومعرفته، وليس المقصود أنه كالثمن للمرأة، فليس للمرأة ثمن، بل هي حرة لا تباع ولا تشترى. ومن هنا فالعقد النكاح مبني على المكارمة بخلاف عقد البيع، فهو مبني على المشاحة، فكل واحد من الطرفين يريد الربح لنفسه. ولهذا قيل لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما: ما لك تجود بالكثير إذا سئلت، وتظن بالقليل إذا توجرت؟ فقال: إذا جدت بالكثير في المسألة فإنما أجود بمالي، وإذا ظننت بالقليل في المبايعة فإذا في المتاجرة فإنما أجود إذا جدت بالقليل في المتاجرة فإنما أجود بعقلي. فالبيع الذي يجود فيه إنما يجود بعقله لا بماله، لأنه تعامل بين عقلين، بخلاف النكاح فالمقصود به المكارمة وكذلك المساءلة، فالإنسان يجود فيها بماله، إذا سئل أعطى فأجاد بماله، بخلاف ما إذا بايع فإن الآخر يغلبه في العقل ويلبس عليه. فلهذا اختلف معنى النكاح والبيع من الناحية الشرعية، فلا يمكن جمعهما في صفقة واحدة باندماج، لكن يمكن أن تكون الاتفاقية جامعة لبيع ونكاح، كل واحد منهما كامل الأركان والشروط من غير اندماج بينهما، كأن يقول له: بعتك داري هذه لتسكنها بكذا، وزوجتك ابنتي بكذا. فهذه الصورة، هذه الاتفاقية جائزة، لأن كل واحد من العقدين قد كمل وكملت أركانه وشروطه ولم يندمج أحدهما في الآخر، بخلاف ما إذا قال لامرأة: تزوجتك بنصف داري هذه وبعتك نصفها الأخرى بكذا، فهذا اندماج بين العقدين في سلعة واحدة، وهو مقتضي لجهالة إما في الثمن وإما في الصداق، وكلاهما تمنع الجهالة فيه، لأنه هنا أراد أن يربح من أحد الوجهين: إما أن يكون راغبا في الزواج فأراد أن يتخلص من الدار وأن يصل إلى مراده الذي يرغب فيه، أو أن يكون راغبا في بيع الدار ويريد الثمن فتوصل إلى ذلك بالنكاح الذي لا يرغب فيه، وكلا الأمرين مذموم شرعا. فلذلك هذا الضابط لا بد من اعتباره في الأنكحة، ومثلها أيضا الإجارات والجعالات، أو الجعالة والبيع، أو نحو ذلك. فالجعالة أجاز الشارع فيها الجهالة في أحد العوضين، فإذا قال: اطلب لي ضالتي فإن وجدتها فلك كذا، فهذا العقد جائز، وهو عقد جعالة، وهو جائز عند المالكية والشافعية والحنابلة، والحنفية وحدهم لا يرون جواز الجعالة أصلا، ولكن الأدلة قائمة على جوازها. ومثلها الرقية، إذا قال: هذا مريض منهوش نهشته حية، فاقرأ عليه القرآن وإذا برئ فلك كذا وكذا، فهذا عقد جعالة وهو جائز، وإن كان الغرر حاصلا فيه، لأن هذا قد يقرأ القرآن كله فلا يبرأ المريض، وقد يقرأ الفاتحة فقط فيبرأ المريض، فالغرر حاصل، لكن الشارع أباح هذا النوع من الغرر. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم خرجوا في سرية أو بعث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فهش سيدهم، أي نهش سيدهم، فأتوهم فقالوا: هل عندكم شيء من هذا الخير الذي جاء به صاحبكم، يقصدون القرآن؟ فقام إليهم شاب منا: والله ما كنا نأمنه بذلك، أي ما كنا نظنه بالرقية. فقال: والله إنه لمعنا، ولكننا تضيفناكم فلم تضيفونا، فاجعلوا لنا جعلا عليه، فجعلوا له قطيعا من الغنم، فقام إليه فجعل يقرأ بسورة الحمد ويبصق عليه ويجمع بصاقه، فقام كأنما نشط من عقال، فأعطونا قطيع الغنم فاستقناه، فقال: على رسلكم حتى نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه، فقال: اقتسموه واجعلوا لي سهما. فبين أنه من أطهر ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له سهم فيه ولم يكن ليأخذ الحرام. وفي الحديث الآخر: لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، وما يدرك أنها رقية، وما يدرك أنها الفاتحة رقية. فهذا العقد أباح الشارع فيه الغرر، بخلاف البيع فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فلا يجوز بيع حمام البرج ولا بيع الضالة ولا بيع المغصوب ونحو ذلك إما لا يتمكن منه الإنسان لما في ذلك من الغرر، وقد ذكرنا هذا من قبل في شروط البيوع. فإذا لا شك أن البيع والجعل بينهم افتراق، وأن الشارع اعتبر هذا الافتراق، فلذلك لا يمكن أن يجمع في صفقة واحدة، بل لا بد أن يفترقا لافتراق مضمونهما ومقتضاهما. وكذلك الصرف مع البيع، لأن البيع يصح به التأجيل، كأن يقول بعتك داري هذه على 20 سنة تدفع لي كل سنة كذا وكذا، هذا جائز قطعا، لكن لا يجوز ذلك في الصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، فلا بد من المقابلة. وقال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالصرف إذن يختلف حكمه عن البيع، فلا يمكن جمعهما في صفقة واحدة لتباين مضامينهما. وقد اختلف أهل العلم في هذا الضابط، هو الضابط الثالث بعد اتفاقهم تقريبا في الضابطين السابقين، فذهب المالكية إلى اعتبار هذا الضابط، وأن كل عقدين يختلف مضمونهما ومعانيهما فلا يحل الجمع بينهما. وجمع بعضهم ذلك بكلمة جص مشنق، فالجيم للجعل، والصاد للصرف، والميم للمساقات، والشين للشركة، والنون النكاح، النون للنكاح، والقاف للقرض والقراض معا. فهذه العقود العشرة يجمعها جص مشنق، فلا تجمع مع البيع في صفقة، ولا يجمع اثنان منها في صفقة. وزادها بعضهم عن ذلك، وقد قال أحدهم عقود منع اثنين منها في صفقة، ويجمعها في اللفظ جص مشنق، فجعل وصرف والمساقات شركة، نكاح قراض قرض بيع محقق، أو نكاح قراض منع هذا محقق. وصوب هذا علي الجهري يريد به زيادة هذه العقود، فقال عقود منع اثنين منها بصفقة لكون معانيها معا تتفرق، وذلك نظم لهذا الضابط، لكون معانيها معا تتفرق، فجعل وصرف والمساقات شركة، نكاح قراب قرض بيع محقق، فأدرج البيع معها. وجمهور أهل العلم لا يرون هذا الضابط، فيرون جواز جمع هذه العقود إلا إذا حصل التنافي بينها، فالعبرة عندهم بتنافي مضمون العقدين لا بذات العقدين، فالعقد في الأصل جائز والعقد الآخر جائز، واجتماعهما في اتفاقية واحدة لا يقتضي منع ما أحله الشارع، وتحريم ما أحله الشارع مثل تحليل ما حرمه. وقد بالغ عدد من أهل العلم في الدفاع عن هذه المسألة، لكن ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى أن هذه المسألة من نوادر المالكية، أي من مسائلهم الرفيعة، وسبب ذلك أن التخريج فيها هو من تنقيح المناط بالزيادة، فالمناط معناه مكان تعليق الحكم من النص، إذا جاء نص من الشارع فيه نهي أو أمر بمسألة، فلا بد أن يتعلق العقل بذلك الأمر والنهي، فإذا عرف مكان تعلقه عرف أن هذا إنما نهى الشارع عنه من أجل كذا، أو إنما أمر الشارع به من أجل كذا، فهذا التعلق هو مناط الحكم. والمناط يبحث فيه من ثلاثة وجوه: أولا تحقيق المناط، ثانيا تنقيح المناط، ثالثا تخريج المناط. ثلاثة أمور: أولها تحقيق المناط، وذلك فيما إذا أطلق الشارع أمرا عاما فتنزيله على جزئياته وأفراده هو تحقيق لمناط الحكم، فمثلا قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقد عرفنا أن العدالة هي اجتناب المحرمات وامتثال المأمورات الشرعية، فإذا كان الإنسان سليم الدين والمروءة فهو عدل، لكن لم يقل الشارع أشهدوا فلانا وفلانا، وتنزيلنا نحن لذلك واختيارنا لفلان وفلان لإشهادهما على هذه المسألة هو من تحقيق المناط، لأن مناط الحكم جاء مطلقا وهو تحقيق العدالة، وقد تحققت في هذين الرجلين اخترناهما شاهدين. فهذا النوع يسمى تحقيق المناط، ولا خلاف فيه بين أهل العلم، لأن كل عمومات الشرع لا بد فيها من تحقيق المناط. النوع الثاني هو تنقيح المناط، وهو أن يكون الشارع علق حكما على واقعة، وهذه الواقعة فيها عدد من الأوصاف، كل وصف منها محتمل أن يكون هو الذي أناط الشارع به الحكم، فنعدل إلى هذه الأوصاف فنزيل منها ما لا يصلح للتعليل حتى يبقى لدينا الوصف الذي يصلح للتعليل، فننوط به الحكم حينئذ. فمثلا جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن صخر، جاء يضرب صدره وينتف شعره يقول: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: وما ذاك؟ قال: واقعة أهلي في نهار رمضان. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة، فضرب صفحة عنقه، فقال: والذي بعثك بالحق لا أملك غير هذه. فأمره بصيام شهرين متتابعين، قال: والذي بعثك بالحق ما وقعت فيما وقعت فيه إلا من أجل الصوم. فأمره أن يطعم 60 مسكينا، فقال: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيتنا حوش منا. فقال: اجلس. فجلس حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بفرق من تمر، والفرق وعاء يتسع ل60 مدة، فقال: خذ هذا فأنفقه على أهله. فهذا يقتضي هذا الحكم وهو وجوب الكفارة. جاء هنا معلقا بقصة هذا الأعرابي. هذا الأعرابي كونه أعرابيا غير معتبر شرعا، إذ لا فرق في التكليف بين الأعرابي والحضري، وكونه جاء متأثرا تأثرا بالغا يضرب صدره وينتف شعره لا اعتبار له من الناحية الشرعية، لأن الحكم ماض على من ندم ومن لم يندم. وكونه قال: واقعة أهلي، لا فرق بين أهله وبين الأجنبية نسأل الله السلامة والعافية، وبين أمته فلا فرق شرعا، فالجميع اعتداء على حرمة الشهر، فإذا لا فرق. وقوله في نهار رمضان، لا اعتبار لذلك النهار بعينه عن جميع أيام رمضان، ولا اعتبار لذلك الشهر بعينه عن كل الرمضانات، فهذا تنقيح للمناط، وهو بمثابة إزالة اللحم عن العظم، فأزلنا كل ما يمكن من هذه الصفات، فبقي لنا صفة واحدة وهي انتهاك حرمة الشهر بالوقاع. فهذا النوع يسمى تنقيح المناط بالنقص، وقد أخذ به جمهور أهل العلم. فمذهب الشافعية والحنابلة والحنفية ومعهم المالكية أيضا أن الوقاع في نهار رمضان موجب للكفارة مطلقا، سواء كان لزوجته أو أمته في أي يوم من أيام رمضان فهو موجب للكفارة مطلقا، وكذلك مثله إخراج تعمد إخراج المني مطلقا في نهار رمضان موجب للكفارة، سواء كان ذلك باستمناء أو بنظر أو بغير ذلك من أنواع المقدمات، فهو مبطل للصوم موجب للكفارة إجماعا. لكن يبقى أمر آخر، وهو إلحاق الأكل والشرب بالوقاع. فحديث الأعرابي ليس فيه ذكر للأكل ولا للشرب، فلدينا نوع آخر من تنقيح المناط، هو تنقيح المناط بالزيادة بدل النقص. نقصنا كل الأوصاف سنزيد في الأوصاف، هو عكس هذا. وهذا النوع أخذ به المالكية في هذه المسألة وخالفهم الجمهور. فالمالكية يرون أن المناط يمكن أن ينقح بالزيادة، فيقال: لا فرق أيضا بين الجماع وبين الأكل والشرب في نهار رمضان، لأن الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طاعة للمولى مخالفة للهوى. فالأكل والشرب اعتداء على الصوم وهما مبطلان له، فلا فرق بينهما وبين الوقاع، فيلزم فيهما الكفارة كما يلزم ذلك في الوقاع. فرأى المالكية أن من أكل عامدا في نهار رمضان أو شرب أو جامع فينطبق عليه هذا الحديث، يلزمه الكفارة. ومذهب الجمهور أن ذلك في حق من واقع فقط في شهوة الفرج، أما شهوة البطن فلا تدخل عندهم، لأنهم لا يرون الأخذ بتنقيح المناط بالزيادة. أما هذه المسألة فمسألة العقود التي ذكرناها، فالمالكية أخذوا فيها أيضا بتنقيح المناط بالزيادة، فقالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، لأن معناهما يفترق، فالبيع يقصد به طلب الربح، والسلف كل واحد البيع كل واحد منهما يطلب الربا. والسلف أحدهما جاء من أجل الحاجة والضرورة يريد أن يسد خلته، والآخر متبرع لوجه الله سبحانه وتعالى يريد سد خلة هذا المحتاج، فمعناهما مختلف. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بينهما، فنلحق بهما كل ما اختلفت معانيه من العقول، وهذا تنفيح للمناطق بالزيادة. وهذا الفهم الذي فهمه المالكية في هذه المسألة واضح، وهو يقتضي أنه عندما يحصل التباين في مراد العاقدين، أو إذا اقتضى كل واحد من العقدين نوعا من أنواع الأخلاق والقيم وخالفه الآخر، فلا يمكن جمعهما في صفقة واحدة، لأن ذلك يقتضي تناقضا وتباينا. وبهذا فكانت هذه المسألة كما قال ابن العربي من عيون مسائل المالكية، وهي من مغرداتهم التي انفردوا بها عن المذاهب الأخرى، واختياره فيها بين واضح، لأنه من المعلوم أن الجانب الاقتصادي في الشرع مبني على القيم الخلقية. ولذلك لا شك أنه لو قام ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء فاتخذ قرارا بتحريم الربا ورتب عليه عقوبة شديدة، لكنه لم يبالي في تصحيح القيم الخلقية، فترك الناس على الغش والكذب والحرص على الدنيا وإيثارها على الآخرة، وتركهم يتعاملون بما يتعاملون به في واقعهم. هل سيطيعه الناس؟ أبدا لا يطيعونه، لأن الناس يبنون الاقتصاد على القيم الخلقية، والقيم الخلقية تقتضي منهم الإسراع إلى الدنيا والحصة على تحصيلها بأي وجه من الوجوه، فلذلك لا يمكن أن يمتنعوا عن الربا حينئذ. لكن إذا بدأ أولا بتصحيح القيم، فحرم الكذب والغش والخداع والاعتداء على أموال الآخرين، وحارب كل ما يؤدي إلى نقص الثقة بين المتبايعين، فحصلت قيم أصيلة كما حصل في عهد الصحابة والتابعين، حينئذ سينكف الناس عن الربا ولو لم ترتب عليه أي عقوبة، لأنهم رغبوا فيما عند الله وكرهوا التوصل إلى المال بالطرق الملتوية التي هي حرام بقيمهم الخلقية التي تدربوا عليها وتربوا عليها. ومن هنا فلذلك لا يمكن أن يحال بين القيم الخلقية والقيم الاقتصادية لانبناء القيم الاقتصادية على القيم الخلقية. فعلى هذا الراجح إن شاء الله تعالى هو مذهب المالكية بتحريم الجمع بين العقدين إذا كان معناهما مفترقا مختلفا. تبقى مسألة تتعلق بالجمع بعد هذا الترجيح، وهي حكم المواعدة به، كما إذا قال الإنسان الذي لديه سيارة مثلا قد رغب عنها وهو يريد أن يبيعها لإنسان ويشتري منه سيارة أخرى، فقال له اشتري مني سيارتي هذه بكذا وكذا وأنا اشتري منك سيارتك بكذا، وجعل العقد الأول ناجزا والثاني وعدا، فهذا الوعد عند المالكية ملزم على الراجح لديهم، عند الجمهور غير ملزم. والمواعدة فيه في الجمع إذا كانت بهذا النوع، فإن كانت بين البيع والصرف فهي أيضا ممنوعة، لأن المواعدة مثل الإنجاز في ذلك. فلو قال له أبيعك هذه السيارة مثلا بمليونين وهذه 1000 يورو مثلا ب410,000 وقية، فوعده بأن فجمع بين البيع والصرف في صفقة واحدة فهذا جمع واضح. لكن إذا كان الوعد بذلك فقال اشتري مني هذه السيارة بمليونين وسأبيع منك هذه 1000 يورو مثلا ب110 أو 105 405 أقصد أو 410، فهذا لا فرق فيه بين المواعدة والإنجاز، لأن الوعد ملزم عند المالكية، وبذلك يكون العقد قد جمع أو الاتفاقية قد جمعت بين بيع وصرف ومعناهما مختلف، فلا يجوز الإقدام على مثل هذا النوع من العقود. ولا شك أن كثيرا من بياعاتنا اليوم وعقودنا في الأسواق يدخل فيها الجمع بين الأنواع المختلفة، سواء كان ذلك في المثمنات أو في الأثمان، ولا بد من معرفة هذه الضوابط التي ذكرناها وتطبيقها على البضائع والسلع. فمثلا الذي يأتي إلى بقالة فيشتري منها مثلا يقول بعني 3 كيلو من التفاح و3 كيلو من البرتقال والثمن واحد هو 400 أوقية مثلا، فيجعلها وزنا واحدا، فهذا النوع حرام لأنه جمع بين صنفين مختلفين ووزنهما متفاوت، قد يكون البرتقال أثقل من التفاح. وكذلك نوع التفاح، في التفاح الأصفر والتفاح الأحمر لا يحل بيع الكيلو الواحد مشتركا بينهما، أو أن يبيعه كيلين من التفاح الأصفر وكيلين من التفاح الأحمر دفعة واحدة في وزن واحد، لأن الرغبة متباينة فيهما، ولأن أحدهما قد يكون أثقل من الآخر أو أكبر منه، فيكون أحد الصنفين قد زاد على وزنه المحدد، فذلك من الممنوعات. وكذلك في بيع العملات، إذا اشترى منه مثلا دفع إليه 1,000,000 فقال اشتري منك مقابل هذا 1,000,000 من الأورو، فبقي شيء يسير جدا من 1,000,000 فقال اجعله مثلا بالدرهم المغربي أو اجعله بالدولار أو غير ذلك.